للرسول صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم رحمه الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صنوف وسبل الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يسلكها في حياته. يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقضية: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والمقصود بكرب الدنيا الشدائد التي تنزل ببعض الناس والمصائب التي تحدق بهم والنوازل التي تحل بساحتهم، وربما تكون هذه المصائب خاصة بشخص أنت تعرفه وتستطيع أن تفرج عنه وأن تنفس عنه هذه الكربة، وربما تكون هذه المصائب والنوازل والشدائد والاختبارات والامتحانات بمجتمع كامل تستطيع أنت أيضا بالقليل مما أنعم الله به عليك أن تساعد في رفع هذه الكوارث والنوازل والشدائد والمصائب التي تحل بساحة إخوانك المسلمين في أي موقع أو في أي مكان. والذي يقضي بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يتصورها أو أن يتخيلها. تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق، الشمس البعد بتاعها ده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله بنسبة معينة بينها وبين الأرض ليستفيد العباد ولتنعم البلاد ولتحس الخلائق بنعم الله عز وجل عليها. الشمس بعيدة عنا بنسب معينة الآن، يوم القيامة تدنو الشمس من رؤوس العباد، والعباد لا يكونون عربا أو عجما أو لا أو بيضا أو صفرا أو سودا، وإنما يجتمع الخلائق منذ بدء الخليقة وإلى يوم القيامة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. جبال هتبقى زي السراب كده، يوم تكون السماء كالمهل الزيت المغلي وتكون الجبال كالعهن الصوف، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. كرب يوم القيامة تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، والعرق يضرب في الأولين والآخرين، منهم من يصل العرق إلى ركبتيه ومنهم من يصل العرق إلى سرته ومنهم من يصل العرق إلى منكبيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ويتمنى الناس الانصراف من الموقف. كل واحد يتمنى ان ينصرف من الموقف ولو الى النار. دي فرج يوم القيامة. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا من نفس. وفي رواية من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ده العرق بس اللي احنا بنتكلم عليه. لكن الفضائح بقى التي لا تعدلها فضائح. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. المجرمين خذ اصناف المجرمين كده من اول ابن ادم الاول الذي قتل اخاه وحسده. ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. من اول ابن ادم اللي حسد اخاه عندما تقبل الله منه ولم يتقبل من اخيه ولم يتقبل منه قال لاقتلنك فضي اخي ده اخوه. والحمد لله اللي ربنا يعني انعم عليك وقبل منك هذا العمل وانا اعمل زيك بعدين اقتدي بيك لا اقتلك. وهذه الكارثة الموجودة الآن. كل مصائب الناس وكل مساوئهم وكل آثامهم وكل ذنوبهم ترجع إلى الحقد الأول والحسد الأول. ما الذي جناه أولئك الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق في الأقصى وفي فلسطين منذ 50 عاما؟ ما الذي جناه أولئك الذين شردوا في الآونة الأخيرة من بلادهم وطردوا طردا؟ ما هي جنايتهم حتى يسلط عليهم غاشم لا يعرف قيمة لقيم ولا لآدمية؟ ما هي جريرتهم؟ إنه الحقد والحسد الدثيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى العرف الأول والمجرمون الذين بدأ بهم ابن آدم الحاسد الحاسد الأول إلى فرعون الذي قتل الأبناء من الذكور واستحيا النساء ليضمن عمره وبقاءه على الأرض واستعلاءه واستبداده لقومه. وما هو بضامن لابد أن يأتيه الموت. وأخذ كل الاحتياطات لبقائه. فلما حان حيله وجاء أجله ما كان له من مفر من قدر الله عز وجل. هتنتهي هتنتهي. ومات بأبسط. الماء ده نعمة. يوم يكون الماء نقمة عليه وعلى من يمشون خلفه. فلما أدركه الغرق قال آمنت. يبقى يبدأ يوم القيامة هول يوم القيامة هولة بالعرق وطلوع الشمس منه. ثم بأولئك المجرمين الذين يحشرون لهم جانب كده. وشوف بقى المجرمين ايه كثيرون جدا لهم جانب وكلهم زرق مش بني ادمين. يعني مش بني ادمين شكل الادمين. احنا عارفين الادمي ابيض اصفر اسود لكن زرق ده كارثة. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ها مجموع مجموعة ادي امر. امر اخر يوم القيامة يحشر العباد جميعا حفاة عراه غرل، غرل يعني كما ولدتهم امهاتهم قبل ان يختنوا. الختان بتاعهم ده الختان بتاع الذكور، يبعث يوم القيامة كأن الارض دي اللي هو دفن فيها كأنها امه، يطلع منها حفاة عراة غرل رجال ونساء. سيدة عائشة ام المؤمنين تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة يا رسول الله، يعني الرجال والنساء بيوصوا البعض. قال: لا يا عائشة، الامر اهول اعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هتبص فين؟ مين اللي هينظر لانثى في ذلك الوقت؟ ومين الانثى اللي هتنظر لرجل في ذلك الوقت؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيده، وان اول من يكتفى يوم القيامة نبي الله ابراهيم عليه السلام. ادي صورة من صور يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الذين ينفسون عن المؤمنين كربهم، ومن الذين ينفس الله عنهم كربهم يوم القيامة. وتجد مع الجانب الايه، الجانب القميء ده العراه وغيره، تجد اناس واللي العرس والجمهم الجام، واللي يتمنى الانصراف الى النار، تجد جانب اخر جانب راقي التنفيذ اهو. تجد ايه اللي بيقرا سوره البقره وآل عمران يوم القيامه هتيجي كده تعمل له ايه؟ تعمل له سحابه تظلل عليه. اقراوا سوره البقره وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غيامتان تحاجان عن صاحبهما. شوفوا العظمة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كل هذه المعاني تجد ده الجانب اللي موجود. تجد الجانب الآخر أيضا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، قلبه كده كأنه معلق في المسجد زي الايه، زي الصرية كده، قلبه كده متعلق في المسجد. ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقته يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ليعيش معها في السوء وفي الفجور، فارتعد وقال لها: اني اخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ايها الاخوة المسلمون، دي يوم القيامة صورة كده سريعة. من فرج او من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذه أمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، شوف بقى، شوف الـ الـ الـ الـ الأمر العجيب: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. انا لما افطر مسلم او انفس عن مسلم كربة او ايسر على معسر، مين اللي هيعني؟ ربنا. الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يا سلام، انا العبد الضعيف يوم ما اعمل عمل من هذه الاعمال يوم ربنا هو اللي يعني، مش لايه لا شرط ولا غرب ولا كافر يسددني ولا يدفع عني، لا ده اللي بيعني مين؟ ملك الملوك جل وعلا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. هذه كلها امور ايه؟ اجتماعيات. وبعدين يجي الامر اخر، ليه اتكلم على العلم ده؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، لتعلم هذه الامة ان دينها يحثها على طلب العلم حتى تكون امة عارفة لربها، واعية بامورها، مدركة لما يدور حولها وما يدبر ضدها، لان الجهل ده كارثة ومصيبة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم منهم جميعا، دول سلكوا طريق يلتمسون فيه علم. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. احنا دلوقتي في السكينة وفي الرحمة. وحفتهم الملائكة. والله ما في اجمل من هذا المكان، موقع راقي جدا، هدوء واطمأنينة. بس الجماعة اللي بيمسكوا السبحة كده بقعدوا يسبحهم في اثناء الخطبة وبيصرفوا الناس عن سماع الخطبة، دول مطالبون شرعا بانهم يحطوا السبح في جيوبهم ويستمعوا الى الى الموعظة، سواء كانوا رجال او نساء، لان ده يعتبر شغل عن سماع الذكر. ومن لغى فلا جمعة له. كثير من الناس يشتكونا يقول لك والله قاعد يسمع الخطبة وايه والسبحة قاعد تخبر. انت في ذكر من غير سبحة، انت في ذكر الان. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. يا سلام على رحمة ربنا. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كلنا مسجلون الان، كلنا مسجلون الان عند ملائكة الله عز وجل، ربنا بيذكرنا. وذكرهم الله في من عنده. انتم تذكروا هنا. والاولئك الذين شغلوا عن هذه العبادة يذكرون في مكان اخر والعياذ بالله. وذكرهم الله في من عنده. ويجي في النهاية الرسول عليه الصلاة والسلام حديث واحد عشان ما نطولش اخواننا اللي في الخارج: من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كفاية. من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني انت عارف ان فيه تفريج الكرب على المسلمين، وفي تيسير على المعسرين، وفي ايضا من نفث عن مسلم كربة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، وفي ستر على المسلمين، وانت عارف كل الاشياء دي. ابدأ اعمل ده، ابدأ اعمل، خذ طريقك الى هذا المنهج الرباني القويم. من أخطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو وعاه المسلمون في حياتهم لا كانوا خير امة اخرجت للناس بحق وصدق، ولنالوا عز الدنيا وثواب الاخرة، لو وعى المسلمون هذه المعاني التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفريج الكروب وستر العيوب والتنفيس على الذين نزلت بهم شدائد، ويكون الله في عون أولئك الذين يقفون مع المستضعفين في أي مكان. ونحن في هذا المقام نذكر إخواننا المسلمين في كوسوفا، ونجد أجهزة الإعلام تبين لنا إن إيه، إن اللي بينزل في الميدان وبيصون دول، بعض الإيه أجهزة تقول لك والله اللي بيصونهم إيه الجمعيات الخيرية اللي ملهاش صلة بالإسلام ولا بالمسلمين، ويجيبوهم كده ويتكلمهم وإن تقدر. يعني كما يقولون النائحة الساكنة ليست كالنائحة المستأجرة. احنا اللي ايه؟ احنا اللي شعرين، احنا المسلمين الذين نشعر بآلامهم، لكن المستأجر ده اللي شايفهم. وعلى هذا النحو، هل هو مثل اولئك الذين تربط المسلمين بهم رابطة؟ لا يمكن اطلاقا. النائحة الثكلة اللي هي اصيبت، والمصيبة بتاعت اخواننا في كوسوفا او في فلسطين او في اي بقعة من بقاع الارض المسلمة، لما تحل بها مصيبة يشعر بها المسلم ويحس بالالام اكثر، بل اشد، بل اوقع من اولئك الذين يظهرون على اجهزة الاعلام. والحمد لله حين من هم الذين سارعوا لنجدة اخواننا المسلمين في كوسوفو، اصحاب الايادي البيضاء، البلد اللي احنا نعيش فيه هذا، كان اول من سارع ومن ارسل نجدات للمسلمين بقيادة او بتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ارسل المعونات والمساعدات، وربما رأينا ذلك في اجهزة اعلامنا احنا. لكن الاعلام الخارجي توصل لي يصور ان القائمين بكل اشياء لخدمة هؤلاء، شوفوا كده الاجهزة الاعلام يقول لك والله ايه ده، هم دول الهيئات الخيرية اللي المنظمة اللي من تبع الامم المتحدة اللي مش ليس هذا بغني. نحن نريد ان نقول نحن الذين نحس بآلام اخواننا ونشعر بمصائبهم، وعلينا ان نهرع جميعا، كل في موقعه، كل مسلم عليه ان يهرع من مكانه ويسارع بان يدعم هؤلاء المسلمين، ان بالمال او بالنفس، ان وجد ان طلب منه ان يذهب بنفسه لمساعدتهم، ان كان طبيبا او مدرسا او مهندسا او شبنا، ان طلب منا ذلك والله يذهب وله على ذلك ثواب واجر. ايها الاخوة المسلمون، من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جمع خاصة اقاربه بني هاشم، ثم جمعهم جميعا وناداهم: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، اعملوا فإن رسول الله لا يغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى العباس: يا عباس، عم رسول الله لو أقرب إليه، اعمل فإن رسول الله لا يغني عنك من الله شيئا. يا صفية، عمة رسول الله، اعملي فإن رسول الله لا يغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، اعملي فإن أباك لا يغني عنك من الله شيئا. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا أردنا أن ننتسب إلى الإسلام فعلينا أن نحس بالآلام التي تقع على إخواننا في كل مكان، نشكر عيوبهم ونرعى أمورهم، ونشرف على ما حل بهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وينجيهم من شرور الأعداء في كل مكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود المخلصة التي قام بها رئيس هذه الدولة حفظه الله ورعاه وأمد في عمره وأبقاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله دائما داعيا إلى الخير في أمور المسلمين في كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من السوء وأن يحفظه من بطانات السوء، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم من تآمر علينا فإنا ندفع بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم من تآمر على بلاد المسلمين فإنا ندفع بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترحم المستضعفين في كل مكان. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأتم الصلاة.